ذهب لي تعوبة واغفر ذنوبي، فإنك غافر الذنب العظيم. إلهي لست للفردوس أغلى، ولا أقوى على نار الجحيم، فهب لي توبة واغفر ذنوبي، فإنك غافر الذنب العظيم. أعداد الرمال، فهب لي توبة يا ذا الجلال. ذنوبي مثل أعداد الرمال، فهب لي توبة يا ذا الجلال. وعمري في كل يوم، وذنبي زائد كيف احتمالي. إلهي لست للفردوس أغلى، ولا أقوى على نار الجحيم، فهب لي قد دعاك. إلهي عبدك العفي أنت، مقرا بالذنوب وقد دعاك، وإن تغفر فأنت لذاك أهل، وإن تطرد فمن يرحم سواك.